التسهيل مع الإدخال في الموضع الثاني في القصص وفي موضع السجدة. أن كان أعجمي خلف مليا، يبقى هنا اختلف عن ابن ذكوان في أمر التسهيل والتحقيق في لفظ أعجمي بفصلت، لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي عربي. وكذلك اختلف عن في لفظ أن كان ذا مال وبنين، والكل مبدل كآت أوتية، بمعنى إذا اجتمع معنا همزتان في كلمة واحدة، الأولى متحركة والثانية ساكنة، فالثانية تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها. وضرب لنا مثالين، الكلمة الأولى أوتية، أوتية، فلما تبدل همزة هي تبدل واو تصير أوتية. وكذلك آتى، فكيف آتى على قوم كافرين، يبقى صاء آتى، فلما تبدل الهمزة ألف تصير آتى. هذا متفق عليه بين جميع القراء، يتم قراءة باب الهمزتين من كلمتين لفضيلة الشيخ محمد أحمد المنشد. باب الهمزتين من كلمتين. أسقط لولا في اتفاق ذن غدا، خلفهما حزو بفتح بنهدى، وسهلا في الكسر والضم وفي بالسوء والنبي الإدغام اصطفي، وسهل الأخرى رويس قنبل ورش وثامن وقيل تبدل مدا زكى جودا وعنه هؤلاء إن والبغاء كسر ياء أبدلا، وعند الاختلاف الأخرى سهلا حرم حوى غنا ومثل السوء إن، فالواو أو كالياء وكالسماء أو تشاء أن تفى بالبدان وعو. والشرح لفضلة الشيخ أحمد عبد الرحيم. باب الهمزتين من كلمتين. سبق الحديث على اجتماع الهمزتين في كلمة واحدة، وعرفنا الأحكام التي تخصهما، وبقي الكلام على الهمزتين المجتمعتين في كلمتين، والهمزتان المجتمعتان في كلمتين على نوعين. النوع الأول أن يكونا متفقتين في الحركة، بأن تكونا مفتوحتين أو مضمومتين أو مكسورتين. مفتوحتين مثل جاء أمرنا، مكسورتين مثل من السماء إن، مضمومتين مثل أولياء أولئك. فهنا يقول أسقط لولا في اتفاق ذن غدا خلفهما حزن. يبقى إذا أبو عمرو يقرأ بإسقاط الهمزة الأولى ويوافق على الإسقاط قنبل ورويس بخلف عنهما. إذا أبو عمرو يقرأ بالإسقاط قولا واحدا، وأما قنبل ورويس يقرأان بإسقاط الأولى بالخلاف عنهما. وطبعا سوف يأتي الوجوه الأخرى التي لهما زيادة على الإسقاط. وإسقاط الهمزة يكون مع المد والقصر، وينبغي تقديم القصر على المد حال القراءة، لأن أثر الهمز حينئذ يكون غير باق، وهذا ما قاله بعض المحررين، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والهمز ما زال أعدلا، إذا أثر الهمز المغير قد بقى ومع حذفه فالقصر كان مفضلا. أسقط الأولى في اتفاق ذن غدا خلفهما حزن وبفتح بن هدى وسهل في الكسر والضم. إذن قالون والبزي وافقا أبا عمرو على إسقاط الأولى إذا كانتا مفتوحتين، أما إذا كانتا مكسورتين يقرآن بتسهيل الأولى كالياء، وإن كانتا مضمومتين بتسهيل الأولى كالواو، وفي حالة التسهيل يأتي مع المد والقصر وينبغي تقديم المد على القصر، لأن أثر الهمز حينئذ يكون باقيا. أسقط الأولى في اتفاق ذن غدا خلفهما حزن وبفتح بن هدى وسهل في الكسر والضم، وفي بالسوء والنبيء لإدغام الصفي. بالسوء قول الله تعالى وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا، فقالون والبزي يقرآن في هذا الموضع بالإدغام، بمعنى يعني يقرآن بالسوء إلا، يعني ابدلوا الهمزة الأولى واو. طب معنى هي أصلا في واو أصلا مادية قبل الإيه؟ قبل الهمزة الأولى، فيدغمون الواو الأولى في الثانية فتكون القراءة هكذا بالسوء إلا. هذا الكلام لمن؟ قالون والبزي. أما لفظ النبي في سورة الأحزاب قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا، وقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، فإذا قالون له أيضا الإدغام في هذا الموضع، يعني في هذه الكلمة في هذين الموضعين للنبي إلا للنبي إن، لأنه لا تجتمع الهمزتان إلا على قراءته. طيب بعد كده بقى بقول إيه؟ بالسوء النبي إدغام الصفة، يعني ما هيبدل الأسباب للنبي إيه؟ هيبدل بقى الهمزة الثانية، هيبدل الهمزة ياء ويدغم الياء المادية في الياء المبدلة بالهمزة. طيب يبقى هنا بقى انتهينا من الكلام. طب برضو لا ننسى شيء، وهو أن قالون والبزي في السوء إلا كما عرفنا لهما إيه؟ الإدغام، ولهما أيضا التسهيل في الهمزة الأولى جريا على القاعدة، يعني هكذا القرآن بالسوء إلا مع طبعا المد والقصر، بالسوء إلا أو بالسوء إلا. يبقى إذا قالون والبزي في بالسوء إلا لهما الإدغام ولهما التسهيل مع المد والقصر، أما للنبي إن أو بيوت النبي إلا فقالون أيضا له التسهيل وله إبدال الهمزة ياء مع الإدغام. بعد كده بقى يقول سوء النبي وسهل الأخرى رويس قنبل ورث وثامن وقيل تبدلوا مدا زكى جودا. هنا فرغ من الحديث على الهمزة الأولى، طبعا شرع في الحديث على ما في الهمزة الثانية، ما هو احنا لو حققنا في الاولى يبقى ان احنا ايه لنا التسهيل في الثانية لمن لو تسهيل، واذا سهلنا في الاولى بد من تحقيق الايه الثانية، لانه لا يمكن تسهيل ايه تسهيلهما بحالنا الاحوال، وليست هناك قراءة بتسهيلهما. قولوا سهل الاخرى رويس قنبل، يبقى الهمزة الاخرى من الايه من الهمزتان من الهمزتين المتفقتين، يبقى هنا بقى قنبل ورويس بالتسهيل. وكذلك ورس، طبعا كلمة ورس هنا تشمل الازرق والاصفهاني، وليس الامر قاصرا على الازرق فقط ولا الاصفهاني فقط، لان هو من هناك في المقدمة قال وان سميت ورشا فالطريقان اذا. طيب يبقى هنا بقى ورش وثامن، وكذلك ابو جعفر، يبقى له التسهيل في الهمزة الثانية. من هنا ناخذ بان الوجه الثاني لقنبل ورويس التسهيل في الثانية، يعني اذا قنبل ورويس لهم الاسقاط فين في الاولى ولهما التسهيل في الثانية، لغير كده لهم ايه وجهان. وقيل تبدلوا مدا زكى جودا، يبقى هنا بقى في وجه اخر، وان الهمزة الثانية تبدل حرف مد لقنبل للازرق وقنبل، وقيل تبدلوا مدا زكى جودا. يبقى احنا معانا مثلا جاء امرنا فيها الاسقاط لقالون والبزي وابي عمرو، دول قولا واحدا، لان دول الهمزتين ايه مفتوحتان. اما قنبل ورويس وافق ابا عمرو على الايه على الاسقاط، ويزيد لقنبل ابدال الهمزة الثانية ايه حرف مد. ويجينا بقى الاصبهان وابو جعفر بالتسهيل في الثانية فقط، كده وافقوا مين في التسهيل؟ قنبل ورويس على احد الوجهين. طيب يجينا كمان الازرق وقنبل لهم وجه ايه يعني لهم وجه اخر، وهو ايه ابدال الهمزة الثانية ايه حرف مد. طبعا ما ننساش بان اذا كان بعد الهمزة الثانية ساكن هيكون مقدار المد كام في حالة الابدال؟ 6 حركات. انما اذا كان الحرف اللي بعد الهمزة محرك بحركة عارضة زي للنبي ان اراد مثلا، في الحالة دي لما نبدل الهمزة حرف مد يبقى لنا ايه الابدال مع المد ومع القصر. نرجع تاني بقى اذا كان بعدها الحرف بعدها محرك بحركة اصلية زي او جاء احد، يبقى في الحالة دي الابدال مقدار المد في حالة الابدال 2 حركات بس، يعني لانه هيكون من قبيل المد الايه المد الطبيعي. طيب عرفنا بقى ما لورش وما لقنبل وما لرويس وما لقانون وابي عمرو، ما يعني فيها في مثل هذه الكلمه. طيب يجينا عرفنا ابو جعفر كذلك نقول ايه التسهيل قولا واحدا. طيب باقي القراء تفضل معانا مين؟ ما احنا كده خدنا نفس، خدنا ابن كثير، وخدنا يعني ابو عمرو، وخدنا ابو جعفر، وخدنا رويس. اتفضل معانا مين بعد كده؟ ابن عامر وكوفين. يبقى دول لهم التحقيق في لمزتين، خلاص كده بقى. طب نيجي بعد كده لو كانت الهمزه الاولى مكسوره، يبقى اذا كانت الهمزة الاولى مكسورة يبقى قالون والبزي بتسهيل الهمزة الايه الاولى مع المد والقصر. طيب ويجينا كمان ابو عمرو وقنبل واروز لو ما اسقطتن في الاولى، ويزيد للقم والورويز التسهيل في الهمزة الايه الثانية، وورش كذلك يبقى له التسهيل برضه هو ابو جعفر في الهمزة الثانية. خلاص كده بقى. طيب احنا لما نقول مثلا بسوء الا، لما نيجي نبني الهمزة الثانية حرف مد هنقولها ازاي؟ بسوء الا. اذا معنى هذا ان ورش وقنبل ازرق وقنبل يزيدهم وادي الايه الابدال. خلاص كده. الهمزة الاولى اذا كانت مضمومة برضو قالون والبزي بتسهيل الهمزة الاولى مع المد والقصر، ويبقى يعني ابو عمرو وبرضو ارويس وقنبل لهم ايه اسقاط الاولى، ويزيد لقنبل ورويس التسهيل فين في الثانية، وكذلك ورش. طيب اذا المعنى هذا الباقون، هيفضل معنى الباقون دول بقى اللي هم الكوفيين بن عامر، يبقى لهم ايه لهم التحقيق في الهمزتين. بعد كده بقول ايه؟ وعنه هؤلاء ان والبغى ان كسر ياء ابدلة. وعنه الضمير هنا يعود على مين؟ على الازرق. ذكى جودا له وادي الثالث في هؤلاء ان بتاع البقر ان كنتم صادقين، والبغاء ان اراد بتاع النور، يبقى له وادي ثالث هو ابدال الهمزة الثانية ياء مكسورة خالصة. هكذا هؤلاء البغائين. ثم قال وعند اختلاف الاخرى سهلا حرم حوى غنى، ومثل السوء ان فالواو او كاليا وكالسماء او تشاء انت فبالابدال وعو. وعو يعني ايه؟ حفظوا. فرغ من الكلام على المتفقتين في الحركة. اذا شرع فين؟ المختلفتين. المختلفتين في الحركة على خمسة انواع. النوع الاول الاولى مفتوحة والثانية مكسورة مثل تفيئة الى. النوع الثاني الاولى مفتوحة والثانية مضمومة مثل جاء امة. النوع الثالث الاولى مكسورة والثانية مفتوحة مثل من السماء او. النوع الرابع الاولى مضمومة والثانية مفتوحة مثل نشاء وأصبنا. النوع الخامس الاولى مكسورة والثانية مضمومة مثل يشاء الى. طيب هنا بقى بيقول وعند اختلاف الاخرى ايه سهلا، يبقى التسهيل هنا مطلق التغيير. تسهيل هنا ايه المراد منه؟ مطلق التغيير. يبقى كده شامل، يبقى الكلام كده لسه كلام شامل. سهلا لمين؟ حرم حوى غنى. حرم مين؟ نافع وابن كثير وابو جعفر. حوى حاء ابو عمرو. غنى الغن درويش. طيب بعد كده بقول لك ايه؟ حلم حوى غنى ومثل السوء ان. السوء ان دي مثال لايه؟ الاولى مضمومه الثانيه مكسوره. وكالسماء او مثال لايه؟ ولا مكسوره ثانيه مكسوره. تشاء انت. دول يبقى لهم ايه بقى؟ لهم ايه دول؟ الف بالابدال. الله يبقى دلوقتي يبقى الهمزه اذا كانت الاولى مكسوره والثانيه مفتوحه فيها ابدال. طب الابدال المناسب هنا ايه؟ مو اللي يناسب الكسر ايه؟ الياء. يبقى يبقى الثانيه تبدا الياء من السماء او من السماء يو. طب الاولى مضمومه والثانيه مفتوحه الابدال هيكون ايه؟ ده الواو، لان الضم نسبه الواو، هكذا تقول تشاء وانت. طب السوء، السوء ان، قال لك يبقى دي فوجهين، ابدال ياء والتسكين كالياء، يعني يبقى ابدال واو سوء وين، تسهيل السوء هن، السوء هن. طيب يبقى دلوقتي بقى النوعين الفضلين التانيين اللي هي الاولى مفتوحه الثانيه مكسوره، والاولى مفتوحه الثانيه مضمومة، موقفهم ايه؟ قال لك دلوقتي الاولى مفتوحه الثانيه مكسوره، يبقى الثانيه تسهل كالياء، اما الاولى مفتوحه الثانيه مضمومة الثانيه تسهل ايه؟ كالواو، لانه قال من اول عند اختلاف الاخرى ايه؟ سهلان. يبقى خدنا التسهيل في الاول من من مطلق التغيير، خلاص كده بقى. وده اللي اشار اليه الامام الشاطبي لما قال هناك ايه؟ وتسهيل اخرى في اختلافهما سما، تفيء عند اختلافهما سما، تفيء عائله مع جاء امه انزله نشاء واصبنا والسماء اوتنا، فنوعان قل كاليا، كاليا فينا حته في اللي هو تقول الاولى مفتوحه الثانيه مكسوره، وكالواو فين؟ الاولى مفتوحه الثانيه مضمومه. طيب فنوعان قل كاليا وكالواو سهيله، ونوعان منها ابدلا منهما، الابدال هيكون في الحته بقى الاولى مكسوره الثانيه مفتوحه، الاولى مضمومه الثانيه مفتوحه. وطبعا كل على حسب ايه؟ ما يناسبه، مكسور نسبه الياء والمضمون نسبه ايه؟ الواو. وقل يساوي لك الياء اقياس معدله، وعن اكثر القراء تبدل الواو. طب هذا الكلام كله عند الوصف، انما لو بدانا بالهمزه الثانيه قال لك تبدا بها محققه، وده معنى قول الامام الشاطبي وكل بهمز الكل يبدا مفصلة. هنا بقى كان الامام الشاطبي يعني قال لنا خلي بالك، انت لما تبدي الهمزه بواو او ياء تبقى واو محضه او ياء محضه، انما التسهيل يكون بين الهمز وبين الحرف المشاكل. يعني انت لما تيجي تبدا تقول تفيء الى مثلا، تيجي تسهل في الايه؟ الهمزه الثانيه. طب الهمزه مكسوره، الحرف المشكل للكسر ايه؟ الياء، الحاله دي تسهيل كالياء. طب لما تيجي انت مثلا جاء امه، الهمزه الثانيه مضمومه، الحرف المشكل للضم ايه؟ الواو، يبقى التسهيل كالواو. هذا معنى القولي والمستهل، بينما هو الهمز هو الحرف والهمز الذي منه مشكله اللي هو ايه؟ جاء امه تفيء إلى. باب الهمز المفرد من متن طيبة النشر في القراءات العشر، قراءة لفضيلة الشيخ محمد أحمد المنشد. باب الهمز المفرد. وكل همز ساكن أبد الحذاء، خلف سوى ذي الجزم والأمر كذا، مؤصادة رئيا وتؤوي ولفاء، فعل سوى الإيواء الأزرق اختفى، والأصبهان مطلقا لا كاس، ولؤلؤا والرأس رئيا باس، تؤوي وما يجيء من نبأت، هيئ وجئت وكذا قرأت، والكل ثق مع خلف نبئنا ولن، يبذل أنبئهم ونبئهم إذا، وافق في مؤتفك بالخلف بر، والذئب جانيه روى اللؤلؤ صر، وبئس بئر جد ورؤيا فادغم، كلا ثنى رئيا به ثاو ملم، مؤصدة بالهمز عن فتى حما، ضئ ذا درى يأجوج مأجوج نما، والفاء من نحو يؤده أبدلوا، جد ثق يؤيد خلف خذ ويبدلوا، للأصبهان مع فؤاد إلا، مؤذن وأزرق ليلا، وشانئك قرين بو استهزئا، باب مئة فئة وخاطئة رئا، يبطئا ثب وخلاف موطيا، والأصبهان وهو قالا خاسيا، ملي وناشيه وزاد فبأي، بالفا بلا خلف وخلفه بأي وعنه سهل اطمأن وكأن أخرى فأنت فأمل أملأن أصفى رأيتهم رآها بالقصص لما رأته ورآه النمل خص رأيتهم تعجب رأيت يوسفا تأذن الأعراف بعد اختلفا والبز بالخلف لأعنة وفي كائن وإسرائيل ثبت واحذفي كمتكون استهزئوا يطفوا ثمد صابون صابين مدى منشون خد خلفا ومتكين مستهزين ثل ومتكا تطو يطو خاطين ول أريت كل الرم وسهلها مدى ها أنتم حاز مدى أبد الجدى بالخلف فيهما ويحذف الألف ورش وقنبل وعنهما اختلف وحذف يلائي سما وسهلوا غير ضبا به زكى والبدل ساكنة اليا خلف هاديه حسب وباب ييأس قلب بد الخلف هب هيئة أدغم مع بري مريهني خلف سنى النسيء ثمره جني جزا ثنا وهمز يضاهون ندى باب النبي والنبوءة الهدى ضياء ذي مرجون ترجي حق صم كسى البرية تتل مزباد يحم. والشرح لفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحيم. باب الهمز المفرد. قال الإمام ابن الجزري وكل همز ساكن أبد الحذاء خلفا سوى ذي الجزم والأمر كذا مؤصدة رئيا تؤوي ولفاء فعل سوى الإيواء الأزرق اكتفى لما فرغ من الكلام على اجتماع الهمزتين في كلمة وفي كلمتين شرع في الحديث على الهمز المفرد والهمز المفرد على أقسام القسم الأول أن يكون الهمز ساكنا وما قبله متحركا والقسم الثاني أن يكون الهمز متحركا وقبله ساكن القسم الثالث أن يكون الهمز متحركا وما قبله متحرك بدأ الكلام أولا على الساكن الذي قبله متحرك فأخبر بأن المشار إليه بالحاء من حزن أبدل كل همز ساكن حرف مد من جنس حركة ما قبله فإن كان الهمز قبله مفتوح يبدل الهمز ألفا مثل تألمون وإن كان مكسورا يبدل الهمز ياء مثل بئس وإن كان مضموما يبدل الهمز واو مثل يؤمنون ولكن هذا بخلف عن الإمام أبي عمرو من الروايتين يعني في الشاطبية كان الإبدال للسوسي فقط من غير خلاف لكن هنا الإبدال لأبي عمرو بتمامه من الروايتين مع الخلاف لكن يستثنى من هذه القاعدة قواعد تستثنى من هذه القاعدة أولا إذا كان السكون الذي على الهمز علامة جزم والإمام الشاطبي حدد هذه الكلمات في منظومته حيث قال ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم اهملا تسك يبقى الكلمة الأولى إيه كلمة تسك وقعت في ثلاثة مواضع في سورة آل عمران قول الله تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وفي سورة المائدة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفي سورة التوبة قول الله تعالى إن تصبك حسنة تسؤهم. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية نشأ، وهذه وقعت في ثلاثة مواضع أيضا. الموضع الأول قول الله تعالى في سورة الشعراء إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية. الموضع الثاني بسورة ياسين قول الله تعالى وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم. الموضع الثالث في سورة سبأ قول الله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض. ولذلك الإمام الشاطبي يقول تسؤ ونشأ ست. إذن كيف أتت العدد ستة؟ لأن تسؤ في ثلاثة ونشأ في كام؟ في ثلاثة، يبقى ستة. طيب الكلمة الأولى تسؤ، الثانية إيه؟ نشأ. ست. إذن كيف أتت العدد ستة؟ لأن تسؤ في ثلاثة ونشأ في كام؟ في ثلاثة، يبقى ستة. طيب الكلمة الأولى تسؤ، الثانية إيه؟ نشأ. الكلمة الثالثة يشأ بالياء، وهذه وقعت في عشرة مواضع. أولا في سورة النساء قول الله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. الموضع أما في الأنعام فيها ثلاثة. قول الله تعالى من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. طبعا الأولى يعني متحركة بالكسر عند الوصف، لكن إذا وقفنا على نقف على بإيه؟ بالسكون. طيب الموضع الثالث في السورة قول الله تعالى إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. يبقى كده معانا أربع مواضع. الموضع الخامس في سورة سيدنا إبراهيم، وهو جملة واحدة في سورة سيدنا إبراهيم وفي فاطر قول الله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. طبعا الجملة دي وردت في السورتين، يبقى كده معانا العدد كام؟ ستة. طيب عندنا كمان في الإسراء قول الله تعالى ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. ثمانية، ما اثنين في الإسراء ما ثمانية. عندنا كمان في سورة الشورى فإن يشأ الله يختم على قلبه، وقوله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح كده عشر. ولذلك هو الشاطب إيه؟ وعصر يشأ. الكلمة الرابعة كلمة إيه؟ يهيئ. قول الله تعالى ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. طبعا إحنا عندنا السكون علامة جزم كما عرفنا، لأن إحنا لما نيجي مثلا نشأ مثلا النشأ نخصب بهم الأرض. طبعا إيه العدد شرط ونشأ إيه؟ فعل، لأنه فعل الشرط وعلامة الجزم السكون. ولما نيجي مثلا يهيئ، طب فأو إلى الكهف، فأو ده فعل أمر، وينشر فعل مضارع مجزوم لأن واقع فيه في جواب الأمر، وعلامة الجزم السكون. يهيئ معطوف عليه، طبعا المعطوف على المجزوم مجزوم، وبرضه علامة الجزم السكون. تقريبا الخامسة بقى ليه ننساها، في سورة البقرة قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. في قراءة الإمام أبي عمرو ننسأها، يبقى الهمز مبدأش في كل هذه الايه الكلمات والمواضع. طيب ينبأ قوله تعالى في سورة النجم: أم لم ينبأ بما في صحف موسى. يبقى كده الايه الكلمات دي اللي السكون فيها علامة ايه؟ علامة جد. السكون الكلمات بقى اللي السكون فيها علامة بناء، اول حاجة فيها هيئ، وهيئ لنا من امرنا رشدا، فعل امر دعائي. طيب انبئهم، كلمة ثانية، قال يا ادم انبئهم باسمائهم. نبئ في اربع مواضع، في سورة سيدنا يوسف قول الله تعالى: نبئنا بتأويله، وفي سورة الحج موضعان: نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، وقوله تعالى: ونبئهم عن ضيف ابراهيم. يبقى العدد معنا كام؟ ثلاث. ما هو موضع سورة سيدنا يوسف وسيف الحج، ثلاث. الموضع الرابع بالقمر، قوله تعالى: ونبئهم ان الماء قسمة بينهم. الكلمة الثالثة تقريبا او الرابعة: ارجع، قالوا ارجه واخاه في الاعراف والشعراء. طبعا عرفنا في باب هذه الكناية ان ابا يعني ان ابا عمرو يقرا ارجئه، طبعا غير صله، يبقى هنا في امر ساكن برضه لا يبدا. واقرا، لفظ اقرا في ثلاث مواضع: اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرا باسم ربك الذي خلق، اقرا وربك الاكرم. يبقى ولذلك قال ابانك وهي وانبئ منبئ باربع وارجع معا واقرا ثلاثا فحصله. دي القاعده الثانيه، ودي الكلمات اللي قلنا عليها السكون في علامه ايه؟ علامه بناء. لان لما نيجي نعرب مثلا وهيئ لنا، نقول هيئ فعل ايه؟ فعل امر دعاء مبني على السكون. اما القاعدة الثالثة: ما كان ابداله ينقله من استقاق الى استقاق اخر، وهذا وقع في كلمة واحدة وهي لفظ مقصدة في موضعين: الموضع الاول بصورة البلد قول الله تعالى: عليهم نار مقصدة، والموضع الثاني بالهمزة قول الله تعالى: انها عليهم مقصدة. فاختلف في اشتقاق هذه الكلمة، هل هي مأخوذة من آصدة او مأخوذة من اوصدة. فعند الامام ابي عمرو يرى انها مأخوذة من آصدة، فلو ابدلت الهمزة واوا لنقلها من الاشتقاق أصدى إلى اشتقاق أوصدى، فمن أجل ذلك لا تبدل الهمز عنده. أما النوع الرابع أو القاعدة الرابعة من المستثنيات لفظ رئيا، قول الله تعالى هم أحسن أساسا ورئيا، فهنا الإبدال فيه يجعله ملتبسا بغيره، فهي رئيا مأخوذة من حسن المنظر والهيئة، إنما لما نبدلها ريا هتبقى ملتبس. هل يا ترى هي مأخوذة من حسن المنظر والهيئة أو مأخوذة من الري وهو الامتلاء بالماء؟ من أجل ذلك لا تبدل الهمز عند الإمام أبي عمرو. القاعدة الخامسة، ما كان تحقيق الهمز فيه أخف من إبداله، وده وقع في كلمة تؤوي وتؤويه، تؤوي إليك من تشاء، وقوله تعالى إيه وفصيلته التي تؤويه، ده معنى قوله سوى ذي الجزم والأمر كذا مؤصدة رئيا تؤوي. ثم قال ولفى فعل سوى الإيواء الأزرق اكتفى، يعني أن الأزرق يبدل من الهمز الساكن ما كان فاء للكلمة، مثل يؤمنون. طب يؤمنون دي الفعل الماضي منها ايه؟ آمنة، يبقى هنا الهمز وقعت فاء الكلمة، فورث يبدل، فالأزرق عن ورث يبدل الهمزة واو يبدلها حرف مد من جنس حركة ايه ما قبلها، يعني مثلا يؤمنون يبدل الهمزة واو لان الهمزة قبله ياء مضمومة، تألمون يبدل الهمزة ألف لان الهمزة هنا قبله ايه التاء مفتوحة، وهكذا. لكن يستثنى للأزرق من هذه القاعدة جملة الإيواء مثل المأوى، فإن الجحيم هي المأوى مثلا، فإن الجنة هي المأوى ومأواه النار، وهكذا. والأصبهان مطلقا، الأصبهان إذا الأزرق يبدل إيه من الهمز ما كان فان كلمة، إنما الأزرق يبدل مطلقا سواء فاء أو عين أو لام، زي أبي عمرو ده. لكن استثنى له إيه بعض الكلمات، والأصبهان مطلقا لا كأس، لفظ الكأس قول الله تعالى وكأسا دهاقا، إن الأبرار يشربون إيه من كأس، يعني لفظ الكأس ايه لا يبدله. ولؤلؤا لفظ اللؤلؤ كذلك، سواء كان منصوبا او مجرورة او مرفوعة، يعني مثلا يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. طيب ولؤلؤا والرأس، لفظ الرأس أيضا لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، واشتعل الرأس شيبا، والرأس رئيا كذلك لفظ رئيا، هم أحسن أساسا ورئيا، ورئيا باسل يعني اللي هو ايه لفظ البأس، سواء مثلا قولي بأس شديد مثلا البأساء. طيب ولؤلؤا والرأس رئيا باس. تؤوي لفظ تؤوي، وتؤوي إليك من تشاء، وكذلك ايه وفصيلته التي تؤويه تؤوي وما يجيء من نبأت. يعني اذا لفظ يعني المادة تحت نبئنا مثلا ونبئهم يعني الاربع مواضع اللي قلنا عليهم بالنسبة لأبي عمرو نبئنا بتأويله نبئ عبادي ونبئهم عن ضيف ابراهيم ونبئهم ان الماء قسمة بينهم وهكذا وما يجيء من نبأت هيئ وهيئ لنا من امرنا رشدا وجئت لفظ يعني لفظ جئت ما دام مادة المجيء ولقد جئناهم بكتاب ولقد جئتمونا فرادا يعني ما جاء من هذه المادة وكذا قرأت اللي قلنا عليها المواضع الثلاث اقرأ باسم ربك اقرأ وربك الأكرم اقرأ كتابك والكل ثق. اذا ابو جعفر يبدل ايضا فيما كان فاء او عينا او لاما وفي هذه الكلمة ايضا لكن قال لي بقى مع خلف نبئنا نبئنا بتأويله عنده في وجهان الابدال والتحقيق ولن يبدل انبئهم ونبئهم. اذا انبئهم انبئهم باسمائهم لا تبدل عند ابي جعفر نبئهم ونبئهم عن